يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد نعم ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله تلك حدود و ولا تباشروهن الله لك. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتدلوا ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله واتوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه عرفت عليك حدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.